الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه